الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه: حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى الزمن، قال حدثنا عبد الاعلى، قال حدثنا يونس عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه اني مؤمن، قال فقيل له: يا ابا عبد الرحمن يزعم انه مؤمن؟ قال فسالوه: اهو في الجنه او في النار؟ فسالوه فقال: الله اعلم. فقال: انا وكلت الاولى كما وكلت الاخره. نعم، هذا المقصود به ان الانسان لا يزكي نفسه بان يجزم لها بالايمان الكامل. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ان ناسا سئلوا: ما انتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال كلاما قريبا من هذا. يعني المراد انه يرجو ان يكون من اهل الايمان، يقول: انا مؤمن ان شاء الله. فهذا على سبيل البعد عن التزكيه، او الايمان الذي هو الايمان الذي ينبغي ان يكون عليه المؤمن، اولئك هم المؤمنون حقا. هذا لا يدعيه العاقل، ما يدعيه، يدعي انه بلغ في الايمان هذا الكمال. فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اسالوه هل هو في الجنه او في النار، لان الذي يموت مؤمنا قطعا يكون من اهل الجنه. فقال: الله اعلم. فقال: الا وكلت الاولى؟ يعني جزمك بانك مؤمن كما وكلت الاخره، وهي انك لم تجزم لنفسك بالجنه، فكذلك في امر الايمان قل: انا مؤمن ان شاء الله. لا تقطع على نفسك بما يدل على تزكيتها ونجاتها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ايضا ابو بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال: قيل لعلقمه: امؤمن انت؟ قال: ارجو ان شاء الله تعالى. قال حدثنا ابو بكر ايضا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم قال: قال رجل لعلقمه: امؤمن انت؟ قال: ارجو. نعم، ارجو هذا نوع من الاستثناء ايضا. اذا قال: انا مؤمن ان شاء الله، او قال: انا مؤمن ارجو ان اكون مؤمنا، يعني على سبيل عدم القطع لنفسه، فكل هذا ضرب من ضروب الاستثناء. علقمه من تلاميذ ابن مسعود الكبار رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وذكر الحديث. يعني ان الاستثناء يدخل في الامور المقطوع بها حتى. فاللحوق بالموتى أمر لا بد منه، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فدخل الاستثناء حتى في الأمور المقطوع بها. فكيف بالإيمان الذي لا يستطيع الإنسان أن يقطع لنفسه قطعا بأنه بلغ فيه كماله؟ وتقدم أن الإنسان إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، لا يعني أنه شاك هل هو مؤمن أو كافر، فإن هذا غير وارد بلا شك. لكن الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا، هذا لا ينبغي للعاقل أن يصف نفسه به. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله. نقنع. فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله، ولا قوة إلا به. باب فيما كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا يعني أن الناس لا يمتحنون: أنت مؤمن؟ ما الحاجة إلى هذا؟ الظاهر منه في صلاته وفي حاله مع المسلمين أنه من المسلمين، فما الحاجة إلى امتحانه؟ أنت مؤمن؟ هذا أمر لا حاجة إليه. ولهذا قال إن هذا الامتحان على هذا النحو أنه ضرب من ضروب الابتداع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قوله: أنت مؤمن، يعني استفهام. أنت مؤمن أي هل أنت مؤمن؟ هذا المقصود. وهذا الباب معقود على هذا، أنه يكره، لا ينبغي لأحد أن يمتحن الناس: هل أنت مؤمن؟ هذا المراد به. لأن الامتحان يكون عند أحوال، كأن تأتي النساء من بلاد الكفر فارات، فهؤلاء وأمثالهن يمتحن إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني يقال لها يغلظ عليها هل هي آتية لله عز وجل فرارا بدينها أو أنها وجد بينها وبين زوجها شيء من الإشكال ففرت، فإن أهل الإيمان لا يؤون مثل هذا. فإذا أخبرتهم أنها أتت لله عز وجل وأن غرضها الإيمان يكفي، لكن أن يأتي الجار ليمسك بجاره والأخ ليأخذ بيد أخيه والابن ليقول لأبيه هل أنت مؤمن، ما في حاجة، هذا لا ينبغي ولا يفعله العاقل، يعني هم الأصل أنهم من أهل الإسلام فلا حاجة لهذا الامتحان. نعم. إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت أن لا تجيبه وتقول له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين فاسلم إن شاء الله. يقول لك في من سألك هذا السؤال قالك هل أنت مؤمن، لك خياران، خيار الأول ألا تجيبه وتقول هذا الفعل منك وهذا الامتحان للناس هذا ابتداع وأنا لا أجيبك، والأمر الآخر إن شئت فقل أنا مؤمن واستثني، قل أنا مؤمن إن شاء الله على ما تقدم. نعم. قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان لوي قال قيل لسفيان بن عيينة الرجل يقول مؤمن أنت، قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وقال ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. هذا جواب. يقول إذا قيل للرجل هل أنت مؤمن، يقول أنا في إيماني ولله الحمد ما أشك أني مؤمن بالله، ولكن هذا السؤال وهذا الامتحان لأهل الإسلام بدعة، أما مصيري عند الله من جهة الجنة والنار فأنا ما أدري هل أنا من الأشقياء أم من السعداء، هل أنا مقبول العمل أو مردود العمل. نعم، وهذا جواب عظيم مستقيم. نعم. قال حدثني عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو كما تقدم نوع من الاستثناء، يعني كأنه يقول إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن محل قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا نوع من الجواب، إذا قيل لك مؤمن هل أنت مؤمن تجيب الجواب المؤكد أني مؤمن بالله، مؤمن بالآخرة، مؤمن بالملائكة. أما أن أصف نفسي بأني مؤمن الإيمان الذي ينبغي فهذا كما تقدم فيه تزكية، لكن إيماننا بالله هذا لا يشك فيه، إيماننا بالملائكة، إيماننا بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر هذا نقطع به بحمد الله، ولكن هذا الضرب من ضروب الامتحان لا ينبغي. ثم إن الإيمان يتفاوت، ولهذا قلنا إن الاستثناء عند بعض أهل العلم ينصرف إلى العمل، أنا لا يدري هل هو مقبول العمل أم لا، أما أصل الاعتقاد فهو ما يشك فيه، يعلم أنه من أهل الإيمان. نعم. قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه مثله وبإسناده قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم، يعني اقرأ عليه الآية المؤكد أنك مؤمن به آمنا بالله، لأن الله قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، فقل أجبه بهذا، أجبه بما أمرك الله أن تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. نعم. وبإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله، لأن هذه دليل على أهل الإسلام، لأن الكافر لا يقول لا إله إلا الله. أمؤمن أنت؟ فقل أنا أقول لا إله إلا الله، يسكت. إذا قال لا إله إلا الله تحتاج أنك تسأل هل هو من أهل الإسلام ولا لا؟ هو من أهل الإسلام، إلا أن يرتكب ناقضا ينقضها، لكن يقول أجبه هكذا حتى ينقطع. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني قصي بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة؟ نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمامة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرها فقال عمامة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال له الخارج أو منكم أنت؟ قال أرجوه. هذا من دلائل الابتلاء، يبتلى أهل العلم في بعض الأحيان بأناس من هؤلاء المبتدعة يحضرون مجالسهم، فهذا الخارجي كأنه آذى علقمة رحمه الله تعالى وتكلم بكلام لا ينبغي، فنبهه بالآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالخارجي لج في طغيانه، قال أو منهم أنت؟ هل أنت من هؤلاء؟ فقال أرجو، يعني أرجو، وهذا على سبيل الاستثناء، لأن كل الاستثناء يكون بمثل قولك إن شاء الله، بمثل قولك أنا مؤمن، أنا أرجو أن أكون مؤمنا، كل هذا على سبيل الاستثناء. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. نعم. وبإسناد عن أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. كما تقدم، إذا قال لا إله إلا الله ما يستطيع أن يقول هل أنت مؤمن؟ ما تسمعني أقول لا إله إلا الله؟ وهكذا الجواب السابق، أمؤمن أنت؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما يقول هل أنت مؤمن؟ سمعت الجواب، سمعت الآية، سمعت كلمة التوحيد أني من أهلها، على سبيل الجواب، على سبيل البيان. ويستطيع كما تقدم أن لا يرد عليه وأن يقول هذا الامتحان وهذا السؤال بدعة. نعم. قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الفزاري قال الأوزاعي للرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل. هذا كلام عظيم، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، هذا ما ينبغي أن يضعه أهل الإسلام نصب أعينهم. إياك أن تحدث قولا ليس لك فيه إمام. أنت إذا أثبتت الصفات دللت عليها بالقرآن بالسنة بكلام السلف، فالإمام فالقرآن نعم الإمام كما قال السلف، اتخذ القرآن إماما والسنة كذلك وسلف الأمة كذلك. لكن إياك أن تحدث قولا إذا قيل لك سبقك إلى هذا القول أحد تقول لا، من أين عرفت؟ من أين جئت به؟ تفطنت لما لم يتفطن له سلف الأمة؟ هذا إحداث، ثم هذا الإحداث مع ما فيه من الشر يتسبب في أحيان كثيرة في النزاع، فإن الأقوال المحدثة تتسبب في النزاع. فالمعتاد أن يتشبث أناس بجواب ويرد آخرون عليهم قولهم فيحدث النزاع، هذا النزاع سببه القول المحدث نفسه، إذ ليس لهذا القائل فيه إمام. ولهذا كان جواب الأوزاعي على هذا، يقول هذا الأسلوب من السؤال ليس لك فيه إمام، وإنما هو إحداث وابتداع. نعم. القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعل ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك. توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك. ولا تبرك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. نعم. يقول إذا قطعت لنفسك بأنك من أهل الإيمان. إن لم تكن في حقيقة الأمر من أهل الإيمان لم تكن شهادتك هذه نافعة لك. وإذا أبيت أن تشهد لنفسك وكنت بالفعل من أهل الإيمان لم يخرجك ذلك عن إيمانك، إذن فأعرض عن المسألة. نعم. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منه، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. أصلِ نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسع كما وسعهم. كلام من أعظم ومن أجل الكلام، لو وضعت فيه خطبة كاملة لما كان كثيرا. اصبر نفسك على السنة، اصبر على السنة، لأن العاملين بالسنة قليل، فروّغ نفسك وعوّدها على السنة وإن قل العامل. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، يعني السلف، إذا وقفوا في أمر فتوقف أنت فيه، وقل فيما قالوا، إذا تكلموا بأمر فقل بقولهم، فنعم الأئمة هم لك، وكف عما كفوا، الأمور التي كفوا عنها وأبوا الدخول فيها والمنازعة فيها كف أنت عنها. ثم ختم بكلام جامع وهو قوله واسلك سبيل سلفك الصالح، يعني قولا وفعلا وتركا اسلك ما سلكه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. بيان يريد الآن أن يبين من أين خرجت هذه البدعة، يقول خرجت من العراق، وكان أهل الشام في سلامة وعافية منها حتى قذفها وصدرها لهم أهل العراق. يقول علماء العراق وشيوخ السنة بها قد ردوها على أهل الباطل في العراق نفسه، لكن صدروها كما تفعل الروافض ما يسمونه تصدير الثورة، ما يبقى صاحب البدعة يحب أن تنتشر حتى خارج بلده، فقذفوها إلى أهل الشام بعد أن أشربتها قلوبهم عياذا بالله واستحلتها، يعني وجدت فيها حلاوة هذه الألسنة، فأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. نعم. ولست بنائس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم بفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. يقول لو كان في هذه المحدثات خير لما وجدت عندكم أنتم معاشر المتأخرين وفقدت من السلف الصالحين. لا يمكن أن يخص المتأخرون بفضل لم ينله المتقدمون، وهذا باب كبير جدا للرد على البدع، وهي من أعظم الحجج، من أعظم الحجج التي يرد بها على البدعة عموما، للرد على البدعة مسارب عامة منها هذا المسرب. المسرب العام فيه رد يشمل جميع البدع منها هذا. لو كانت بدعة المولد خيرا لما خلا منها زمن السلف كلهم، وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم، فكيف خص بها المتأخرون؟ يقال لو كان هذا خيرا ما خصصتم به يا معاشر المتأخرين دون الأسلاف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم أنتم، يعني هذا الذي تستحسنونه الآن لا يمكن أن يكون خيرا قد منعهم الله إياه وأتاحه لكم أنتم. لما؟ لأنهم أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فهذا من المسارب العظيمة للرد على البدع عموماً.